السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا تناولنا طرفا من باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، وذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب مسألتين: الأولى الجمع في الحضر، والثانية الجمع في السفر. وذكرنا ما يتعلق بالجمع، ذكرنا ما يتعلق بالجمع، وأن أهل العلم اختلفوا في حكم الجمع إلى أقوال، منها أنه لا يجوز بحال وهو قول الحنفية، ومنها أنه يجوز كما يجوز القصر، ومنها أنه لا يجوز إلا إذا جد به السير قال به مالك رحمه الله، ومنها أنه يجوز إذا أراد به قطع طريق وهو المروي عن ابن حبيب من المالكية، ومنها أنه مكروه ذكره المصريون عن الإمام مالك رحمه الله. قلنا، وزاد العيني في شرح البخاري نقلا عن ابن حزم، أنه يجوز جمع تأخير لا تقديم، وذكرنا اختيار أو الاختيار في هذا الباب، وهو أن السنة والمشروع أن لا يجمع المسافر إلا إذا كان جادا به السير، أو إلا إذا جد به السير، هذا على السنية والمشروعية، لأنه هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم في السفر، ويجوز بغير هذا إن كان مسافرا واحتاج إلى السفر. والقول بأن السنية أو المشروعية في جواز الجمع إذا كان المسافر في طريق السفر هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الحديث الذي أخرجه الإمام مالك وهو الحديث الثاني في الباب، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، حديث معاذ بن جبل قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج. هذه اللفظة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان نازلا في سفره، لأن الدخول والخروج يدل على نزوله صلى الله عليه وسلم. بهذا احتج جمع من أهل العلم، وذكر هذا الحافظ ابن عبد البر، وأنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان نازلا وجمع عليه الصلاة والسلام. لكن يعكر على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غازيا في تبوك، ولعله ضرب له فسطاطه، فجمع لأجل أنه يريد أن يستمر في سيره أو لأن يستريح عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه. فهذا الدليل وإن كان فيه ما يدل على الجواز لكنه ليس صريحا، فالمتمسك إذن على ما كان مستمرا من فعله صلى الله عليه وسلم ودائما من فعله، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر وجد به السير يجمع عليه الصلاة والسلام، وإذا نزل كان يصلي كل صلاة في وقتها، ولا أدل على ذلك من صلاته صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها، في كل صلاة في وقتها في الحج في منى، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي يقصر الصلاة في منى ويصلي كل صلاة في وقتها ولم يجمع، ولو كان الجمع مشروعا ولفعله عليه الصلاة والسلام. ثم تكلمنا عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أو لم نتكلم عن هذا نتكلم عنه ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. عجل يعني إذا احتاج إلى أن لا يتوقف في سفره جمع بين المغرب والعشاء حتى يصل إلى المكان الذي يقصده قبل أن يبزغ الفجر أو عند الفجر. هذا معنى قوله كان إذا عجل به السير، أي إذا أراد أن يصل إلى المكان الذي يقصده فإنه صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء. ثم ذكر حديثه عن أبي الزبير، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء. وهذه الأدلة يا إخواني صريحة في الرد على الأحناف الذين يقولون بأن الجمع غير مشروع أصلا، وعللوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهر والعصر وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء بأن هذا من ضمن المشاعر، فهو خاص بالحج لا يتعدى الحج. قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بأهل مكة ولم يأمرهم بإتمام الصلاة ولا بفصل الصلاة عن الأخرى، وهذا وإن كان فيه قوة لكن ذكرنا القاعدة في هذا الباب وهي قاعدة مهمة جدا، أن النصوص المطلقة لا يجوز تقييدها بأي قيد إلا بدليل، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ولم يستفصل هذا يدل على سريان هذا الحكم في هذا الباب، وأنه صلى الله عليه وسلم جمع لأجل تجميع الناس. جمع لأجل تجميع الناس لأنه عليه الصلاة والسلام علم أنه لو صلى الظهر في عرفة وأن الناس سينتشرون بعد صلاة الظهر فلا يمكن بعد ذلك جمعهم، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 100,000، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ثم أمرهم بالانصراف ولم يجمع بهم لتعسر جمعهم بعد ذلك. ولهذا قال أهل العلم إن علة التجميع علة قوية في الجمع، انتبه، ولهذا قال أهل العلم إن علة التجميع علة قوية في الجمع، ولهذا شرع الجمع في المطر لأجل أن الناس لو لم يجمعوا في المطر لاضطروا للصلاة في بيوتهم، والسنة الماضية هو أداء هذه الصلوات في المساجد، فغلب هذا الأمر على المحافظة على الصلاة في وقتها، فصار وقت الصلاتين اللتان يجمعان وقتا واحدا، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في المطر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع الناس على الصلاة في المسجد، ولولا ذلك لما استطاع الناس أن يأتوا إلى المساجد لأجل شدة المطر أو لأجل الريح الباردة الشديدة أو لأجل الوحل أو ما إلى ذلك. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام جمع حقيقة وليس لأجل أنه عليه الصلاة والسلام عد ذلك من المشاعر. والدليل على ذلك ما ذكره ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء، ثم ذكر حديثه عن أبي الزبير المكي وهو محمد ابن تدرس المكي معروف بالتدليس، وروايته كان يكثر من الرواية عن جابر بن عبد الله، وإذا جاءت روايته عن الليث بن سعد ولو بالعنعنة فإنها تحمل على الاتصال، لأن الليث بن سعد أتى أبا الزبير المكي وجاءه بأحاديثه عن جابر فقال له أعلم لي عما سمعته مما لم تسمعه، فأعلم له على الذي سمعه من جابر، فصار الليث لا يحدث عن أبي الزبير عن جابر إلا ما كان مسموعا لأبي الزبير من جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. هذا أيضا صريح، هذا أيضا صريح في أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر. قال الإمام مالك في هذه العبارة في غير خوف ولا سفر، قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. وصدق الإمام مالك رحمه الله، فإنه قد وردت رواية أخرى صحيحة جمع عليه الصلاة والسلام في غير خوف ولا مطر. وقوله في غير خوف ولا مطر دليل على أن الجمع في المطر كان معروفا عندهم، فلما استقر عندهم بأن الجمع في المطر كان معروفا عندهم قالوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير خوف ولا مطر. ولما سئل سعيد بن جبير عن هذا فقال: سألت ابن عباس عن هذا فقال: أراد أن لا يحرج أمته. سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على هذا الحديث، وهو وجود الحرج أو من أسباب الجمع وجود الحرج. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثه عن ما النافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. والأمراء كانوا آنذاك هم الأئمة، وعليه نقول ينبغي لكل مسلم أن إذا جمع الإمام لأجل المطر لابد أن يجمع معهم، وأن لا يخرج من المسجد كما يفعله كثير من الناس جهلا منهم بحقيقة هذا الحكم الذي عرفه الصحابة رضي الله عنهم وتمسكوا به. لهذا كان عمر يجمع، إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم لتحصيل هذه السنة العظيمة، وهو الاجتماع على صلاة الجماعة في المسجد. وكذا هذا الأمر ثابت عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ثم ذكر مالك رحمه الله حديثه عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك، ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة. هذا يدل على أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في عرفة لم يكن لأجل أنه من شعائر الحج، وإن كان قد دخل الآن في شعائر الحج، لكن لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع الناس فيما لا يمكن أن يجمعهم به لولا أن يضم الصلاة الأخرى إلى الصلاة الأولى. ثم ذكر حديثه بلاغا عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين، أحد كبار أئمة الرافضة، وهو إمام عظيم من أئمة أهل السنة، وهو بريء من الرافضة ودينهم، ولو بعثه الله الآن لرفع راية براءته من هؤلاء الشرذمة النجسة القذرة التي لوثت الدين وانتسبت إليه زورا وبهتانا وهي ليست من الإسلام في شيء. ذكر بلاغه عن علي بن الحسين أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. وهذه هي السنة في الجمع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قبل وقت الصلاة الأولى جمع لها الثانية في وقت الأولى، وإذا سافر في وقت الثانية جمع لها الأولى. وهنا مسائل تتعلق بالجمع بين الصلاة. مسألة الأولى: ما هي الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين؟ ما هي الحالات التي يجمع فيها بين الصلاتين؟ حالة الأولى هي الجمع بعرفة والمزدلفة، وهذا ثابت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه المخرج في الصحيح في صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة، جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء في أو بالمزدلفة، وجمع عليه الصلاة والسلام في عرفة بين الظهر والعصر، كما في حديث البخاري أيضا من قصة سالم مع الحجاج بن يوسف وإقرار عبد الله بن عمر لسالم ابنه على الحكم الذي علمه الحجاج بن يوسف، وهو أن يهجر بالصلاة ويجمع لها العصر. من الحالات التي يجمع فيها بين الصلاتين السفر، وقد سبق الحديث أو الأحاديث التي أوردها الإمام مالك رحمه الله تعالى، حديث معاذ وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر وغيرها كثير، وهذا ثابت مستقر عند غير الحنفية، فقد قال به جماهير السلف والعلماء رحمهم الله تعالى. من المواطن التي يشرع فيها الجمع المطر، وأنا أعجب من بعض الناس الذين ينفون عن مذهب مالك جواز الجمع في المطر، وهذا يدل على جهل عظيم بمذهب الإمام مالك، وهو الذي جاء النص عنه في كثير من المواضع جواز الجمع في المطر وفي الوحل الشديد وفي الريح الباردة الشديدة، بل إنه كما ذكر عنه ابن رشد في البيان والتحصيل، ذكر عنه الرواية المباشرة أنه رحمه الله تعالى سئل عن الرجل يكون باب بيته قبالة بيت المسجد، فإن خرج من هنا دخل إلى ها هنا، يعني كأن بيت الرجل يعني محاذية تماما لبيت لباب المسجد، فإذا خرج من بابه دخل مباشرة في باب المسجد، أيجمع إذا جمع الإمام في المطر؟ قال نعم الاجتماع خير، قال نعم الاجتماع خير. وقد كثر في الآونة الأخيرة التشغيل من بعض الناس على هذه السنة التي اندثر العمل بها منذ زمن طويل، حتى لو سقط من السماء القطط والسباع ولو سقط منها الحجارة العظيمة لم يجمع الأئمة في زمن مضى، والحمد لله فإن السنة قد انتشرت في هذه البلاد، والسنة هي ما نقرأه الآن في موطأ الإمام مالك، لما علق الإمام مالك الآن على حديث ابن عباس جمع من غير خوف ولا سفر، قال أرى أن ذلك كان في المطر، وهذا صريح أنه رحمه الله تعالى كان يرى الجمع في المطر. والله جل وعلا قد نفى الحرج عن هذا الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأراد الله جل وعلا بنا اليسر، إنما يريد الله بكم اليسر، والله تبارك وتعالى جعل هذا الدين يسرا في أحكامه كلها من غير خروج عنها، فإننا نقول بما يسرت به الشريعة ومما يسرت به الشريعة ومما يسرت فيه الشريعة أن يجمع المسلمون صلاتهم إذا كان هناك مطر أو ريح شديدة باردة أو كان هناك وحل أو خاف الرجل أو خاف المسلم على نفسه الإتيان أو خاف المسلمون على نفسهم، فإنهم يجمعون. في وقت مضى كان ما يسمى بالعشرية السوداء أو ما اصطلح عليه بالإرهاب، وأن بعض الناس قد حملوا السلاح وعاث الأمر أو جاء الأمر يعني على غير ما يريده الناس جميعا، وصار الخوف شديدا. كان على الأئمة في ذلك الوقت أن يجمعوا أحيانا حتى لا يحرج الناس في الخروج إلى صلاة العشاء، لكن للأسف الشديد كثير من الأئمة إما أنهم كانوا يجهلون هذا الحكم، وإما أنهم ممن يتعنتون ويشددون، والله جل وعلا أمر بالتيسير، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير، بل ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين أو بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن في ذلك إثم أو كما جاء في الحديث. ومن المواطن ومن الأدلة الصريحة يا إخواني على جواز الجمع في المطر، وأن تفعلوا هذا ولا تتحرجوا، فإن هذه منحة من ربنا جل وعلا وسنة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلكم الأدلة أو من هاتيك الأدلة ما ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 و8 يعني أسبوعا أو 8 أيام، صلى 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب فلعله في ليلة مطيرة. قال أبو جابر عسى، يعني أن ذلك كان في المطر. وهذا الحديث صحيح. من المواطن التي يجوز فيها الجمع المرض، من المواطن التي يجوز فيها الجمع المرض، والدليل على ذلك عموم الأدلة القاضية بالتيسير. فإذا كان المسلم مريضا ولا يسعه أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا بمشقة كبيرة، فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين، والمريض أمير نفسه، فإن رأى من نفسه خفة وقدرة على أداء كل صلاة في وقتها فهذا هو الواجب، وإن رأى أن ذلك يشق عليه أو يتعسر عليه فلا عليه إلا أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وآخر موضع يجوز فيه الجمع بين الصلاتين، وأرجو أن تحفظوا هذا وتفقهوه وتبلغوه من وراءكم ممن يجهلون هذه الأحكام. أقول آخر موضع يجوز فيه الجمع هو الحاجة العارضة، وهذا يعني موضع عام أو فضفاض لا يمكن حصره في يعني حادث معين أو في صورة معينة، إلا أننا نقول لأن الحاجة العارضة تبيح للمسلم أن يجمع بين الصلاتين. من تلكم الحاجة أن يستغرق مثلا رجال الأطفاء عملهم في إطفاء نار قد يدوم إطفاؤها زمنا، فليس عليهم من حرج أن يجمعوا بين الصلاتين. أو فرقة تريد أن تنقذ غرقا في البحر وكان يستمر ذلك وقتا بحيث يخرج وقت الصلاة أو يعيقهم عن عملهم ويفوت عليهم مصلحة كبرى، فيجوز لهم في هذه الحالة أن يجمعوا. وهذه الحالات غير داخلة فيما ذكرنا فيما سبق، إلا أننا ندخلها فيما يسمى بالحاجة العارضة. دليلها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي وهو في السلسلة الصحيحة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته، إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة، يعني الجمع بين الصلاتين. إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته، هذا شيء عام يدخل فيه امتحان الطلبة. إذا كان الطالب عنده امتحان ويخشى أن يفوته لو لم يصلي الصلاة الأخرى إلى الأولى، ويتصور هذا خاصة في فصل الشتاء حيث يتقارب وقت الظهر والعصر والمغرب، وربما دخل في الامتحان بعد الظهر مباشرة ولا يخرج منها إلا بعد أن تصفر الشمس، فله في هذه الحالة أن يجمع بين الصلاتين. من ذلك جراحة الطبيب، فإذا دخل في الجراحة في بعد الظهر أو عند الظهر ويعلم أنه لا يكمل منها إلا بعد أن يذهب وقت الصلاة الثانية أو يقرب من زوال وقتها، فإنه يشرع له أن يجمع بين الصلاتين. وهكذا كل أمر تعرض الحاجة الملحة للمسلم فيها فإنه يجمع بين الصلاتين. من ذلك أن يكون في زحمة السير، يكون خرج من بيته قبل المغرب، خاصة يتصور هذا في فصل الشتاء كذلك عند خروج الناس من عملهم ودراستهم، يخرج قبل يعني قبل المغرب يروح البيت يلقى الزحمة ولا يتمكن من أن يركن سيارة، خاصة إذا كان في طريق سيار في طريق سريع لا يمكن أن يتوقف على قارعة الطريق، فلا حرج عليه أن يجمع المغرب مع العشاء إن علم أنه لا يدرك وقت المغرب. وهذا كله أقول لا يدخل تحت وصف معين، وإنما هو أمر يعني فضفاض يمكن أن يدخل فيه وتدخل فيه صور كثيرة. من مسائل الجمع، وهذه مسائل مهمة أيضا، أقول من مسائل الجمع اشتراط نية الجمع، هل تشترط نية الجمع أم لا؟ يعني إنسان إذا كان راح يجمع هل لابد له أن ينوي الجمع أو ليس له أو ليس من اللازم أن ينوي الجمع؟ ذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى أن نية الجمع قبل الفراغ من الصلاة الأولى شرط لصحة الجمع، يعني لا بد أن يجمع، قالوا لا بد أن ينوي الجمع قبل أن ينتهي من الصلاة الأولى، فإن لم ينوي الجمع حتى انتهى من الصلاة الأولى فإن الجمع عندهم باطل. ومثاله إمام أو رجل دخل في صلاة الظهر فلما أتم الصلاة تذكر أنه سيسافر لكنه لم ينوي الجمع، عند هؤلاء الأئمة لا يجوز له أن يجمع لأنه لم ينوي الجمع قبل الفراغ من الصلاة الأولى. والصحيح أن الجمع لا يشترط له النية، والصحيح أن الجمع لا يشترط له النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه ولم يعلمهم أنه سيجمع بهم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بنية الجمع، وكذا كان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة بأصحابه ولا يأمرهم أن ينووا القصر كما يفعله كثير من العامة، فإنه يأتي ويقول نويت أن أصلي صلاة الظهر بمسجد الإصلاح وراء الإمام فلان قصرا أو تاما، فإن هذا باطل وبدعة والنية محلها القلب. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقصر الصلاة لم يكن يعلم أصحابه بأنه سيقصر الصلاة وكذلك الجمع، وهذا يدل على أن نية الجمع غير مشروطة في الجمع، فلو صلى الظهر ثم انتهى منها وظهر له أن يسافر بعدها فله أن يجمع معها العصر ولا حرج في ذلك. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد نقله شيخ الإسلام عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو عدم اشتراط النية، نقله عنه نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عدم اشتراط نية الجمع عن الإمام مالك رحمه الله. من مسائل الجمع وهي المسألة الأخيرة اشتراط الموالاة، هل يشترط أن يصلي من أراد الجمع الصلاة تلو الصلاة أم يجوز أن يباعد بين الصلاتين ولو أن يتنفل بينهما؟ ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراطه، والصحيح عدم اشتراطه. لماذا كان الصحيح عدم اشتراطه؟ لأن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا، لأن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا، فإذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر فإن وقتهما يصير بعد ذلك وقتا واحدا بعد أن كان وقت الظهر وحده ووقت العصر وحده، فبالجمع يصير وقتهما وقتا واحدا، فيجوز له أن يصلي الظهر مثلا في وقتها ويصلي العصر بين وقت الظهر والعصر ولا حرج في ذلك، ولا وللإمام أن يصلي الصلاة ولو لم ينوي الجمع ثم بعد أن أتم الصلاة وبدأ التسبيح بدأت الأمطار بالنزول، ف فله أن يدعو المسلمين بعد الفراغ من الصلاة وبعد التسبيح أن يجتمعوا وهم في المسجد ليصلوا العشاء ويجري بهم الجمع المشروع. فكل هذا جائز وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. نكتفي اليوم بكلام على الجمع بين الصلاتين، ويبقى إن شاء الله تعالى الكلام على قصر الصلاة في السفر، نأخذه في الموسم المقبل إن شاء الله تعالى. ونحن متأسفون على فراقكم، لكن الفراق لا بد منه، ولعلكم ترتاحون إن شاء الله تعالى في هذه الفترة، واستغلوا أوقاتكم في طاعة الله تبارك وتعالى، فإن هذه الأيام أيام الصيف أيام طويلة، لا تتركوها تذهب هدرا وسدا من غير استغلال لها في تلاوة القرآن والتقرب من الله تبارك وتعالى، على أنه لا حرج أن تجمعوا معها شيئا من الترفه. فأقول استغلوا أوقاتكم يا إخواني في طاعة الله، واستوصوا بعبادتكم وأهليكم وإخوانكم خيراً.